من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم فيما سبق أن السب حرام، استثنى من ذلك قدس سره موارد، من جملة ما استثناه ما إذا لم يكن موجبا لتأثر المسبوب عرفا، عرفا لا شخصا قد يتأثر، عرفا لا يعد منقصة ومذلة، كما إذا الأب تكلم بكلام فيه لحن اتجاه ولده، أو المولى في حق عبده، أو المعلم في حق تلميذه. هذه الموارد تأثر أو لم يتأثر المسبوب هي باعتبار عدم إيجابها للذل والمنقصة، هذه خارجة مستثنات عن دائرة الحرمة، فهي إذن سب، موضوعا سب، إلا أنها حكما مستثنات. خب، الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر هذا استشكل، قال في مورد التأثر إذا تأثر الإبن، إذا تأثر العبد، إذا تأثر التلميذ، هذا قد يتأمل، لكن وين؟ في خنجسة واحد واحد. إذا المولى في مقام التأديب سب عبده، في مقام التأديب هنا يجوز حتى لو تأثر، والدليل على ذلك الأولوية. عندنا بعض الأدلة دلت على أنه يجوز للمولى ضرب والتأديب عبده ضرباً، إذا الضرب جاز بالأولى الكلمة، لأن أخف الكلمة أخف من الضرب، إذا الشديد جاز الضعيف هنا شنو يجوز في هذا المورد؟ إذا كان ثابت أي سهي مو بعيد السهي بعد. بغض النظر احنا مو بغض النظر مو يلزم أمام بالفضائية وكذا، وأرس احنا كلام بين إيه بدون إدخال عناصر، واضح له لا يعني بما هو ضرب لعبد، بما هو سب لعبده، هذا جاي يتكلم يعني كيف أن الشخص لا يجوز حتى في غرفة مغلقة هو وشخص آخر لا يجوز له أن يسبه، هل يجوز للمولى أن يسب العام؟ يقول أنت اليوم سويت بيناتهم في غرفة، وهذا مو أنه أمام الملأ. فإذا هذا يمكن أن يقال لتمامية الدليل، الأب اتجاه ولده إذا أيضا كان قد سبه هذا هم يمكن أن يستثنى حتى لو لدلالة الدليل أيضا، لأن عندنا بعض الروايات ذكرت أنت ومالك لأبيك، مضافا إلى أنه السيرة قائمة في هذه الموارد. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول والله إذا ثبتت السيرة إيه حلو، لكن قد يتناقش السيرة بأنه في مثلا غير الأب، الأب السيرة جارية، في مثل المعلم والمتعلم قد تناقش، ليش؟ لأن هذه السيرة جارية في الأزمنة، قد يناقش بأنه السيرة جارية على الجواز، السيرة قائمة على السب، سب المعلم والمتعلم فيما إذا لم يتأثر، أما إذا تأثر أول الكلام أنه سيرة جارية، مو تريد سيرة أو لا السيرة جارية إذا لم يتأثر من سماع مثل هذه الألفاظ. أما إذا كان يتأثر من سماع هذه الألفاظ يكفينا لا نعلم بجريان السيرة. زين، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يفرق بين الأزمنة السابقة وبين الأزمنة اللاحقة. يقول الأزمنة السابقة يمكن أن نقول بأن المتعلم إذا كان يسمع كلمة نابية من أستاذه يفرح لذلك، يروح يذبح له خروف أفرض. ليش؟ لأن هذه تنم عن مدى لطف المعلم اتجاهه، يعني ما ناسي، ما هاملة، مراقبة، إذا صدر سوء يريد إصلاحه. بينما في أزمنتنا هذه اللي يتأثر بها التلميذ من أستاذه أكثر من ما يتأثر من صاحبه، فما يمكن أن يقال السيرة. قال ويشكل الثاني ما التأثر بعموم أدلة حرمة الإيذاء، هذه الروايات التي ذكرناها. نعم، في مورد السيد والعبد وفي مورد الأب والولد يمكن المصير إلى ذلك، في مورد العبد بالفحوى وفي مورد الأب والابن بالروايات الدالة على أنك أنت ومالك لأبيك. قال نعم، لو قال السيد ذلك يعني في مقام التأديب قال يا حمار أجلكم الله وكذا، جاز للأولوية لفحوى جواز الضرب. عندنا روايات دلت أنه يجوز ضرب العبد تأديبا متشفيا منتقاما، لا تأديبا، فإذا جاز الضرب جاز السب تأديبا. لكن مو يروح لأبوه يتعرض لأبيه وأمه، لا ذاك لا ما له معنى. إيه ما هو سب أولوية كذا السابق، يعني أصلاً كان في شعر كثير يذكر إنه يعني النفسي أكثر أصعب بكثير من اللسان. أي صحيح أو الطلب. أي صحيح أي صحيح أي صحيح. لكنه جاي أقول أن هذا قدر متيقن فيما إذا كان أمام أشخاص، إحنا كلامنا يسبه أو يضربه في غرفة بينهما هنا. هو هذا اللي بيشرح أكثر من ضرب عادي، ما يعني الصوت يتحمل أكثر من اللي يقول له يا حمار العبد ما معلوم. لا يختلفون الأشخاص، ترى هي عالم أو شخصية اجتماعية تقول له اذهب قد يتأذى أكثر مما الضربة. مو كل أشخاص، مو كل الأشخاص هكذا. هي سأتعب. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك. فتأمل، ربما إشارة إلى أن هذا الحديث وأمثاله وارد في شنو مورد الأخلاق. يريد يبين نكتة، يريد يقول على أنه أنت موهبة وهبة الله سبحانه وتعالى مطيها لأبوك، فأبوك سبب تكويني لصيرورتك في هذا العالم فعلا من خلال توسط الأسباب العادية. فينبغي أن لسح بل المحاكم على حساب أموال ما أخذ من عندك أنت ومالك لأبيك. لأن مورد أكو اشتكى جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله شاكيا بأنه على كل حال هذه وإلا ملكية حقيقية ما أكو قطعان، وإلا إذا ما كان الأب محتاج ويأخذ من أموال ابنه من دون رضا هذا ما مجاز، الكل يوقعون مجاز. فهذا يكشف لنا على أنه سما أقول الكل الأكثر لعله هذا احتياطا يقول جائز، لكنه لا تقطع يده شيء آخر بسرقة مال ابنه. وهي هذه الأدلة قد تساعد على أنه عدم قطع اليد استثناء هذا معناه فعل حراما، لكنه فهذا تكشف لنا على أن ليس المراد من مثل هذه الروايات الملكية حتى يترتب عليها ما يترتب. خب هذا واضح. مضافا إلى استمرار السيرة بذلك على أنه السيد بالنسبة للعبد والأب بالنسبة ولد سبه هذا إيه، لكن هذه يا سيرة، سيرة العقلاء لو سيرة المتشرعة هذا ينبغي أن يتوقف عندها. إحنا بعد ماكو داعي نتوقف، أنت بعد إيه. فإذن السيرة دليل قابل للاعتماد، إلا أن يناقش بما ذكرنا، إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو السيرة مستمرة وقائمة فيما إذا لم يتأثر العبد من سماع مثل هذه الألفاظ، لم يتأثر الولد. أما في زماننا اللي يعيشون كذا، الأبو يريد شنو، الابن يريد ينصح أبا، يقول أيها الناس وصل بنا، فرد واحد يقول شاهدنا شخص يضرب رجلا كبيرا، اجينا وخرنا هذا. قال يا ناس صاير زمان اللي لا لا يتركون أو لا بلي لا يسمحون للولد أن يؤدب أباه، عذاري هذا أبوه جاي يضربه، فاعل فرد فعل منكر. إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك، ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم. توهن، لا تقول سيرة جارية على السب، خذ سيرة جارية المتعلم جاي يتأذى، هذه السيرة مو حجة، أي لأن السيرة اللي كانت موجودة لا يتأذى. إلا بلي إلا أن يقال إن بلي. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم. لماذا؟ فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم. هذه السيرة إيه؟ قائما نسلم بها أنه إذا شتمه لا يتأذى، مو مثل هذا زماننا أنت تقول لأجل قيام السيرة إذن لي حق أن أسب المتعلم تلميذي، الآن يتأذى هذا، فإذا خارج موضوعا عن أو عن الجواز، مورد الجواز السيرة. واضح المطلب؟ فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم. لماذا لم يتألم في الزمان السابق المتعلم التلميذ ما يتأذى عندما يقول له الأستاذ مثلا يا فلان؟ لعد نفسه أدون من عبد المعلم، بل ربما كان يفتخر. هنا أنا هذا مورد تأمل، تأمل البعض، بل ربما كان يفتخر بالسب لدلالة السب على كمال لطف هذا مات. وأما في زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم ما لا يتألم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل. واضح المطلب؟ والله لا دي إلى سواء السبيل. المسألة العاشرة، مسألة على فضل أنها سيرة متشرعة، الحجة هي القريبة من النص، لا يكفينا دليل لبي قدر المتيقن ما إذا لم يتأثر، يكفيك هذا، هذا سهل. على أما إيه هذا ما علينا به هذا، إيه سهل. لا بس هنا أنا يظهر من عند الشخصي، إيه يظهر مو بعيد. المسألة العاشرة، السحر. السحر حرام، من الأمور المحرمة السحر في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئي، لأنه في بعض الموارد ربما إذا توقف علاج دفع السحر على السحر ربما يقال بجوازه، ففي الجملة. والموجب الجزئية صادقة إذا كانت حتى لو موجبة كلية، لأن إذا كل إنسان ناطق تقدر تقول بعض الإنسان ناطق، وما قايل بعض الإنسان ليس بناطق، ذاك ساكت عنه مو أنه. على كل حال، فحرمة السحر في الجملة متفق عليها أو ليست مورد خلاف. ثم تعدى وقال بل هو ضروري كما سيجي، مضافا إلى عدم الخلاف أو ادعاء الضرورة في حرمته، الأخبار بحرمته مستفيضة. سنقرأ الأخبار فيما بعد ونشوف على أن الحرام هو مزاولة السحر، مهنا نج ظاهر السحر يعني شنو؟ لا أنا سمع هذا ظاهره عندما يقال السحر حرام يعني مزاولة السحر. في الروايات لما نجي تعلم السحر فاثنينات حرام، تعلم السحر اللي الإمام قال هذا كافر وكذا وهذا من جهة أنه شنو الاستعمال فيما بعد، هذا بعد أنت تستظهر من الروايات فتكتب أنت في المحرمات تعلم السحر، واحد اثنين ثلاثة مزاولة السحر، أربعة هي كلها صار سحر، هذا بقي المحرمات الأخرى. أي على كل حال حرمة السحر إذن واضحة ويكفيك من الأخبار هذه المجموعة اللي نذكرها أربع روايات. الشيء والتكسب فيها هذا يمكن عدها هنا مو فرد مشكلة، هذه مو بشكل ما أتقدم مثلا السب، السب ما ما يتخذ الإنسان مهنة، أما السحر نستجير بالله. المسألة العاشرة، السحر حرام في الجملة بلا خلاف بل هو ضروري، يعني كونه محرما ضروريا سلو قيل بل هي يعني الحرمة قب واضح شنو، كما سيجيء والأخبار به مستفيضة. قلنا أكثر الأخبار لعلها تشير إلى حرمة التعلم، فإما أن يراد يعني من جهة الاستعمال أو يعد التعلم محرما نفسيا مستقلا. منها ما تقدم من أن الساحر كالكافر، حيث تقدم فيما سبق قوله عليه السلام فإنها النجوم، تعلم النجوم، أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر. ومنها قوله عليه السلام من تعلم شيئا من السحر، شوف من تعلم قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه، هذا وكان آخر عهده بربه، هذا بعد كأنه بعد ما أكو في أمان الله، وبعد عايش لكنه في أمان الله، وحده أن يقتل إلا أن يتوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وهذا مات بعدين وإلا في دار الدنيا حتى الشرك أيضا. عيفة عيفة ذني سيدنا عيفة نتعب السنة نفسك هسا هاي بعدين إذا هذا هسا خلي شوي نطبخها على النار وبعدين الضوق بعدين. وفي رواية السكوني عن الصدوق قال رسول الله صلى بعض ترى ذن الروايات بعضها يمكن التأمل بها سيجينا إن شاء الله روايات أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. عجيب المناسب لعله بالعكس، فصار داعي إلى أن يستفسر السائل، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من الشرك، هو قبل ما يتصف بهذا المنكر هو كان به كافر، هذا لا يزيده بلة، لأن الشرك أعظم من الكفر، لأن كفر الساحر هنا كفر جوارحي، لكن ما أبو الزكاة مثلا شنو نقول كافر بشكل اللي قال بالشهادتين وكذا وما منكر، لا ما منكر ضرورية من. وما عندنا واحد يقول من ترك الصلاة فهو أكوشي بالرسالة العملية يذكرون ما يذكرون عملا زين. فكيف بهذا يعني كافر المسلمين أكو إلى خصوصية لأنه كان مسلم والآن صار كافر قول جوارحي. ذاك كافر جوانحي ما كان يقتل، إسا لما صار كافر هذا اللي أدوان يقتل. هذه لعله إشارة إلى هذه، واضح له لا؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر، هو كان متصف به وما قتل لأجله، ولأن السحر والشرك مقرونان، يعني مقرونان في الخارج في الساحر الكافر. زين بعد ماكو داعي نتوقف كثيرا. وفي نبوي آخر رواية رابعة تفضلوا. يقتل لكفر يا أصدقائي، يعني لا يتنافى مع من يقتل لكفر منه، ليس من جهة سفاح منه تقول لا يقتل، شنو يقتل لكفر من حيث السحر، ما أكو لما لا يقتل سحرك أخو، عشان يقول النبي يقتل سحر الكافر وفي أمان الله. هو عشان قادم على سحر المسلمين. إيه. يقول هو أنا سيقتل من جهة كفر. مش أقول أنت شنو أنت شنو زي تقتل الكفار؟ لا هاي بعد واضحة والفتوى على هذا كأنه شنو بعد لا يقتل. كيف يعني المسلمين؟ إذا يقتل بعد خو كان يجاوب النبي صلى الله عليه وآله يقول له من قال لا يقتل كافر الكفار؟ خو يقتل بعد مساوين ذول الاثنين مساوين من حيث السعر. هو تعجب لأنه يقول إذا هذا مشرك وهذا مسلم، هذا صار ساحر هذا صار ساحر، قتلوا هذا لا تقتلون هذا. يقول له ليش؟ هي هذا ما تعرف للسؤال، وإلا هذا الاثنين قتلوهم بعد ماكو مشكلة. لا هذا المقصود. الرواية الأخيرة ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم، نستجير بالله منها ومما بل يتصف بها غيرنا بغيرها إلى غير ذلك من الأخبار اللي راح تأتي إن شاء الله. إسا بعد أن اطلعنا على الحكم الموضوع شنو تقول لي المناسب الموضوع؟ السحر شنو هو؟ إلى واقعية ما إلى واقعية شنو؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، شنو هذا السحر؟ شنو السحر؟ شنو الشعبذة؟ شنو المعجزة؟ أكو ذني فرق بيناتين؟ ماكو فرق، كلهن إلن واقعية كلهن ما إلن واقع وحقيقة. طبيعي كلمات اللغويين إذا ترجع لها تشوفها مختلفة، واحد قال السحر خدعة، واحد قال تمويه، واحد قال إظهار الباطل بصورة الحق، آخر قال على أنه ما لطف ما أخذه ودق ما أدري كذا كصاحب القاموس أو غيره. على كل حال تشاهد كلمات اللغويين مختلفة في هذا المجال، تجي إلى كلمات الفقهاء هم الشاهد الاختلاف موجود كما سنشاهد ما ذكره العلامة والشهيد وغيرهما وغيرهما. هذا من حيث اللغة ومن حيث وأما إذا بيناتنا نريد نحكي لعله نقدر ندعي بأن المتبادر من السحر والمستقرأ في موارد استعماله عند العرف وغيرهم أنه معناه صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه، يعني بحيث يلتبس الباطل عن الحق. لما الشاهدة تتصور هذا حق بينما هو باطل، فيمكن ادعاء بأنه لا حقيقة وراء السحر، ماكو حقيقة، وإنما فرد أمور غريبة يجريها الساحر. تتصور فرد جبل قدامك أو ثعبان فاتح فما أو ما أدري شنو أمواج بحر متلاطمة وبيها فرد باخرة كبيرة، أي هي ما أكو هذا الشيء لا يوجد. والشاهد على ذلك قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها يخيل إليه. فإذا تخيل واقع ما أكو، لا تقول على أنه هذا جاي نشوفه جاي قدامنا جاي يصير مجنون نستجير بالله جاي يموت، نقول ها على أثر إلى حقيقة، لكن هذا لأنه أراه شيئا موه عليه الحق والباطل، بحيث هذا شاهد إحنا اللي ما شايفيه ثعبان فاتح وهو ما أكو ثعبان، لكن خوفه مما تخيله أوجب موته، فالحقيقة مترتبة عليه من على أمر تخيلي. إحنا جاي ندعي، مو نريد نقول على أنه لا أثر واقعي وحقيقي خارجي، لا مؤثر ما أكو حقيقي في هذا الموت سوى التخيل والخوف، وإلا ماكو وراء التخيل والخوف حقيقة. وهذا بخلاف المعجز، المعجز لا تنطوي المراحل الطبيعية بسرعة خارقة للعادة، فإذا هي حية تسعى، مو أنه هنا تمويه، لا حية حية صدق العصا، لكن هي العصا إذا تريد تبقيها في أجواء طبيعية قد خلال مليون سنة تتحول إلى أن تصير شنو طحين ويجي حيوان يأكله والحيوان يروح كذا تمر بمراحل طويلة إلى أن يمكن أن تصير بحالة طبيعية شنو أفعى، لكن الله سبحانه وتعالى بسرعة خارقة للعادة طوى تلك المراحل كلها فإذا هناك أكو حقيقة، الشعب ذهب مات أكو حقيقة، مو ماكو حقيقة، لكن يخيل إلي يأخذ أنا بعيني بحواسي يأخذها إلى مكان هو يسوي المكان الشيء كذا من دون أن ألتفت له بسرعة خارقة كما سيأتي الحديث عنه. هذا تقريبا موضوع السحر. نقرأ عبارات اللغويين وبعض عبارات اللغويين بعض عبارات الفقهاء ثم نخلص إلى النتيجة. تفضلوا. أكو التخيل ممكن يقال بأنه حظ من الواقع، بس هذا بعد إيه هذا لازم ندخل في ذلك المجال للبحث حتى شنو إيه يعني بشكل ما أفرض شنو ذاك يقولون له حظ من الوجود عدم الكذا عدم المضاف له حظ من الوجود، شو حظ من الوجود إن أنا أمات هو شلون إثباته يثبت زي ما انت مثلا لها بس انا مسويه وذحيه الكذب بصوره. من قال لك تخيل؟ من قال لك تخيل؟ تخيل من قال لك تخيل؟ واقعا صار؟ ما من قال لك تخيل؟ شنو يعني هذا راح يصير فليكن واقع؟ وشنو؟ مقلب بمجرد ها؟ كيف مقلب بمجرد؟ هذا بعد الله يعرف شلون. الله يعرف شلون، خليها لله. انت تقول تخيله اللي هو خلاف هذا تمثله، لا ليش هذا؟ رآه رأيناه بشكل دحية الكلب أو كذا في الروايات غسلت هذا جنون. على كل حال لا ذن الدخول في هذه السؤال الآن إحنا في منع أو كذا. تفضلوا. أن ليس كل الملائكة مجردات تامة، بعضها فيها شوبة مادية. بس هذا هم ما ترأيون. على كل حال هذا إيه. هذا بس ما قضيت النبي موسى ولذلك السحر يعني كان تخيل مع العلم هذا. قدر الحياة كانت ناتنا موسى كانت واقعية أكلت باقي الحياة اللي ما كانت واقعية. هذا شو دليل سيدنا؟ تخيل سيدنا ذيك ضعيفة لا ذيك ضعيفة كان الحياة تأكل حبال لا هذا يرد لك لا هذا ما يصلح دليل لا بس هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والقرآن جاي يقول يخيل أما أن حية موسى على نبينا وآله عليه السلام أكلت تلك فإذا تلك ليست لها حقيقة أكلت التخيل هذا مات أحسنت إذن بهذا جاي تتمسخ جيد جيد لا بأس خب اتضح المقصود. قال ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين، الأول في الموضوع في المراد من السحر بالسحر وهو لغتان، ما عن بعض أهل اللغة على ما عن بعض أهل اللغة هو ما لطف مأخذه ودق يعني وكان دقيقا مأخذه خفيا الدقيق الخفي فهذا إذا تريد هيك تفسر هذا تفسير بلا عام هذا راح يدخل هواية بأشياء. وعن بعضهم أنه صرف يعني راح يدخل فيه ما نقطع بأنه ليس بسحر. وعن بعضهم أنه صرف الشيء السحر هو صرف الشيء عن وجهه. وعن ثالث أنه الخادع. وعن رابع أنه إخراج الباطل في صورة ولباس الحق. وهذا بالنسبة إلى اللغويين. بالنسبة إلى الأصحاب الفقهاء وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه. فقال العلامة في القواعد والتحرير إنه كلام يتكلم به أو يتكلم به سأحنا ذني بعد مو لازم إيه مبني المجهول مبني إنه كلام يتكلم به يتكلم به أو يكتبه أو لا مو كلام رقية يكتب العوذة العويذة أحسنت قول الحريز كذا أسد للتقريب هذا نقول إيه اللي يكتب أو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من دون مباشرة مو إلا يباشر هو قاعد هنا أنا وذا قاعد بإستراليا ويسوي فرد شيء اللي وزاد في المنتهى وزاد في المنتهى هو العلامة نفسه هذا حكاويا في القواعد والتحرير في المنتهى أو عقد ومن شر النفاثات في العقد يعقدها وزاد في المسالك الشهيد الثاني يعني نفس هذا زاد عليه أو أقسام يطلعون هذا يقسم على الكوكب الفلاني يقسم على الروح الفلانية يقسم بالملك الفلاني أو الجن الفلاني أو الشيطان أو ولمن يعني أقسام إحنا أجاركم الله وإيانا أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها أو هو يحدث بسببها بس يحدث أحسن لأن ضرر يحدث بسببها ضرر على الغير هناك في العلامة بالقواعد والمنتهى والتحرير ما قال ضرر إيش قال يؤثر فش يريد من اللي يؤثر خصوص الضرر أو أعم مطلق التأثير حتى إذا يخلق محبة هذا مو ضرر هذه كيف تجيب لنا فرد واحد شنو يخلق محبة بين مؤمنين أو بين الأمة الإسلامية أو بين الزوجين أو وزاد في الدروس الدخنة بخور بالعقاقير هاي يستعملوها نستجير المنسوبة إلى الكواكب مو كل بخور تروح تشتري دير بعد وزاد في الدروس الدخنة والتصوير كأنه يجي يصور نستجير بالله المسحور ويجي يأتي بأبرة بكذا يغرسها في مثلا مكان وين بالعين نستجير بالله بالدماغ بالكذا صورة ذاك اللي يريد سحره وهذا يوجب يقرأ يوجب أن ذاك هو بهذا الموضع راح يتأثر وزاد في الدروس الدخنة والتصوير والنفث النفث الكذا وتصوير وتصفية النفس يعني يصفيها بالرياضات اللي هم عندهم الرياضات الغير الشرعية ولا الرياضات الشرعية أمر بالجملة أو في الجملة مرغوب فيه ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله قول العلامة في القواعد اللي تقدم قبل أسطر أو يعمل شيئا فالعلامة ما راد يتعب نفسه ويذكر المفردات أتى بجامع لتلك جزاه الله خيرا نعم ظاهر المسالك اللي قرينا ومحكي الدروس اللي مرهم أيضا أن المعتبر في السحر شنو خصة تقول العلامة هم أراد الإضرار لأن قال يعمل يؤثر في بدن قال أن المعتبر في السحر الإضرار، فإن أريد من التأثير في عبارة القواعد وغيرها، غير القواعد ياهي التحرير والمنتهى مالته، خصوص الإضرار بالمسحور، لا أي إضرار ولا الأعم من الإضرار والنفع مثلا، هذا فهو راح يصير الكلام متحد، ماكو فرق بينه وبينه، وإلا كان أعم مما في المسالك. إذا ما يريد الإضرار يريد الإضرار وال، أو إذا أراد الإضرار الإضرار مو إلا بدن المسحور، لا شخص آخر، هذا يسحر هذا غيره يتأثر مثلا. شلون لا تقول لي سلام، أنا أعرف أنت أجارك الله. ثم إن الشهيدين، ماشي الحال، ثم إن الشهيدين عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف تسخير الملائكة والشياطين والجن والكذا، عدوا الشهيدان عدوا من السحر زين، هسا لأجل إحضارهم تسخيرهم لأجل كشف الغائبات لأجل علاج مصاب مريض مجنون لأجل هذا استخدموه عدوا من السحر زين، بس يبقى فرد شيء وهو أنه هنا نمو الضرر هم أخذوه في تعريف السحر المتضرر منه. قال ثم إن الشهيدين عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين، يعني تسخيرهم، هذا المقصود، في كشف الغائبات وعلاج المصاب المجنون واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي، يعني يسلطوهم على بدن الصبي نستجير بالله، وعلى بدن المرأة بحيث تكلم الصبي وتكلم المرأة يكون بمن؟ بالملك والشيطان نستجير بالله، فيجري على لسانهم، يقوم يخبر بالمغيبات أو كذا شكل دولة، بعضهم يقول تنويم مغناطيسي أو كذا، لعله أما شبيه بذن الإيه، وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائبات على لسان الصبي والهذا، بس اللي هو جاي كذا منه الملك والشيطان. خب بناء على أنه هذا صدق ملك هو احنا الكلام في المراد من هذه، أما له واقع ما إلى واقع هذا إيه مو يما. والظاهر أن المسحور فيما ذكره الشهيدان، مو الشهيدان اشترطوا بالسحر الإضرار، وين الإضرار؟ ذن تسخير الجن والملائكة، من المتضرر؟ قال والظاهر أن المسحور فيما ذكراه هو الملائكة، كأنه هم من تعريفهم اللي ذكروا أراد أو فهم قدس سرهما أنه السحر يشترط به الإضرار، والإضرار لابد أن يكون بالمسحور، والمسحور هنا أنا منه حتى يكون هو المتضرر، المسحور هم الملائكة والظاهر أن المسحور فيما ذكراه هي الملائكة والجن والشياطين، والإضرار بهم يحصل شلون؟ أقول لك ذول شلون يتضررون؟ أخو أنت لما تستحضر الجن يعني أنت قيدته، هو كان شنو عنده شغلة، أنت قيدت بعد تريد خدمك هذه الفترة بجريان لسانه على لسان الصبي أو كذا أو غير ذلك، واضح؟ المؤمن المؤمن سأتعذاب الحرمة يقولون شنو إضرار بمؤمن سأعم نفس محترمة مؤمنة أي يعني إحنا مكلفين بملاحظة الجن ملاحظة شعور أي خوش صراحة يحتاط يجلس على كيسة حلم يكون في جن لا ماكو وضع شوية شوية ترجع يسوون المجلس. قال والظاهر أن المسحور فيما ذكراه هو هي الملائكة والجن والشياطين، والإضرار بهم كيف يتحقق؟ يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له، لأنه بعد مقيد أنت للشيطان، بعد أنت كل ما تطلب من عنده لازم هو يفعل، فإذا روحه مو طلقة الملك أو الجن أو الشيطان. وإلجاءهم إلى الخدمة، وقال في الإيضاح إنه السحر استحداث الخوارق. أكو بعض الأوقات البشر شنو؟ إنسان، لكن إذا كان بهذا الشكل نسميه إنسان اصطلاحات أخص. هسه هنا إنه استحداث منو إنه؟ قل سحر فاهر أنت غير؟ بعدين يجي يقول ترى يابا أقسام، واحد من عنده بالاصطلاح سحر، واحد من عنده يسموه كذا، واحد من عنده اصطلاحات، وإلا الجامع هو السحر. قال إنه استحداث الخوارق، إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات، الساحر يستعين بالفلكيات بدعوتها، يوقف شايفين بالأفلام أو بالكذا يدعو كذا يقرأ مثلا، وهي دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى، الساحر يمزج القوى السماوية زين خواص الكواكب واتصالاتها وأوضاعها، تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية زين، وهي هذا النوع شي يسموه طل اسمعت، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة المجردة كالملك والشيطان والجن، هذا يسموه العزائم، ويدخل فيه النيرنجات. ها بلي ساذجة المجردة اي بسيطة. والكل حرام في شريعة الإسلام، ومستحله من يراه حلالا كافر. هسه هذا مستحله كافر لابد أن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو كذا، هذا سبر أمر آخر. ها ما أدري ذكروا في تعريفه انه الخداع والتمويه مع سطرين. هذا تعريف سعدانة نبتم، لان هو كله هو قداعتهم يعني قلنا. خب بس انتظر شوي ان شيخنا سيقوله. وتبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح، تبعه هو منو اللي حكى هناك؟ صاحب الايضاح فخر الدين. منو تبعه؟ تنقيح الفاضل المقداد. وفسر النيرنجات في الدروس، ما افتهمنا احنا النيرنجات في كلام صاحب الايضاح ما المراد. اجا صاحب الدروس الشهيد الاول فسرها باظهار غرائب خواص الامتزاجات واسرار النيرين، شويه صار واضح. بابا مو شغلتنا ايه هم حتى ترى هم ما يدرون شنو شايفين ينقلوا لك ذني. لا صدقة هذه مو ذني، اكو بعض القضايا شنو اي مو الوصف الدارك هو نستجيب. وفي الايضاح اما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الاجسام السفلية فهو علم الخواص، يعني يحدث الخوارق لكن بالاستعانة بمن؟ بالأجسام السفلية الأجسام الأرضية. مثلا يجي ذاك الزمان التلغراف شنو كان؟ شلون هنا يطلع هناك؟ سوا احنا همان قاعدين هنا صورتنا هناك يرى همان تعد غريبة لكثير، شلون شنو علي أساس؟ تعال اجرع وكذا. في ذاك الزمان لما جابوا هذا أول ما شو اسمه مو الراديو، ما الراديو الراديو خلي نقول مو ذاك اللهم لعن الشيطان شي يسموه مو البيانو لا الاسطوانات اللي بيه على كل حال إن شاء الله ما نعرف اسمه مو مهم. هذا الراديو أو التلفزيون يقولون كانوا يروحون يباعون من وراء، وين قاعد هذا جاي يتكلم؟ فهذا استعانة علم الخواص، هذا استعانة بخصائص الأجسام السفلية فهو علم الخواص، أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل وجر الأثقال، هذا عطف الخاص على العام. لأن جر الحيل جر الأثقال هو من علم الحيل، وهذان ليس من السحر انتهى. وما الشيخ الأنصاري يقول وما جعله يعني في الإيضاح هذا اللي الآن ذكرناه من خارجا قد أدخله غيره، هو قال ليس من السحر علم الحيل وعلم الخواص لكنه غيره جعلهما من السحر، وفي بعض الروايات دلالة عليه على شمول السحر له. وسيجيء المحكي والمروي، المحكي اللي ظاهرا المراد ما سينقله عن الفاضل، والمروي إن شاء الله رواية الاحتجاج. قب وسيجيء المحكي والمروي، ولا يخفى أن هذا التعريف تعريف الإيضاح أعم من الأول، من التعريف الأول اللي تقدم عن من؟ عن أبوه، أبو الإيضاح من القواعد بعد العلامة. هذا التعريف أعام ليش؟ لأن لعدم اعتبار مسحور فيه فضلا عن الإضرار ببدنه أو عقله. قول الأنسب العلامة ما جاب إضرار، جاب شنو؟ تأثير. قول شنو لعدم أخذه التأثير في تعريفه، والمقصود واضح، كلام الشيخ الأنصاري واضح رحمه الله. وعن الفاضل المقداد في التنقيح هذا اللي قلنا أنه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية، وهذا يشمل علمي الخواص والحيل، لأن التعريف هذا بعد عام يشمل حتى ما أخرجه الإيضاح علم الخواص وال. وقال في البحار بعدما نقل عن أهل اللغة أنه ما لطف وخفي سببه، طبيعي مو كل أهل اللغة قالوا بذلك، بعض أهل اللغة كما اتضح مما تقدم، قال إنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخدع. هذا يدخل به غير السعر أيضا على هذا التعريف، هذا التعريف واسع رحب الصدر، يستقبل كثير من العلوم الأخرى اللي سميت بعليه. وهذا أعم، لذا الشيخ الأنصاري يقول وهذا اللي ذكر صاحب البحار أعم من الكل. ليش؟ لأنه عد في السحر ما لم يعده الآخرون، ما لا يشمله ما لا تشمله التعاريف المتقدمة، عده من السحر، لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله أن السحر على أقسام. شوية وسع بخلقك، رحنا اليوم مباشر نقرأ عبارة هذا بعد ما نتوقف بها كثيرا. ذكر أن السحر على أقسام، الأول سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر، وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب، مشركين إذن، ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادات والنحوسات. ثم ذكر أنهم على الكلداني على ثلاثة مذاهب، فمنهم من يزعم هذه اللي هي المدبرة أنها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم، ومنهم من يزعم أنها قديمة غير مسبوقة بزمان لقدم العلة المؤثرة فيها، فإذا هي معلولة الحمد لله مو واجبة بشكل مذهب الأول، لكن يشتركان في أنها هي المدبرة، هي الخالقة هي المدبرة. ومنهم من يزعم أنها حادثة مخلوق مسبوقة بعدم، مخلوقة فعالة مختارة فوض خالقها أمر العالم إليها، سفوض أمر العالم أو فوض خلقة العالم، لأنه الجامع بلي التدبير، الجامع التدبير مو الخلقة، فوض أمر العالم إليها. والساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها ومركباتها، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي ويعرف معداتها ليعدها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية، فيكون متمكنا من استجذاب ما يخرق العادة. لكن هذا إلى مصداق لو هيك، بس ادعاء الساحر ينبغي هواية بطيء مكانة عالية. على كل حال، هذا القسم الأول اللي ذكره صاحب البحار قدس الله نفسه. بقية الأقسام إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.